بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال الحديث في باب الحال. قلنا الحال حد وعند الصلح أو في الصلح النحاة الذي يعرف يشير. ما حد الحال؟ نعم. الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هذا. قلنا هذا حد الحال. حد الحال إذا أطلق الحال عند النحاة المراد بها المبينة المؤسسة، لأن الحال عند النحاة نوعان في الأصل: مؤسسة وتسمى مبينة ومؤكدة. ما ضابط المؤسسة المبينة؟ ما ضابط المؤسسة المبينة؟ هل يعرف هذا المعنى بدون ذكرها؟ لا، ما لا يستفاد معناها بدون ذكرها. ما لا يستفاد معناها بدون ذكرها، هذا حد الحالة المبينة أو المؤسسة. والحالة المؤكدة دون ذكرها. قلنا كم نوع؟ كم؟ ثلاثة. الأول هي مؤكدة، نعم، و لا حد يتكلم، سؤال معين لمعين. لو كان سؤال معين لغير معين صح الجواب. مؤكدة لعاملها، نعم، لصاحبها، أي لمضمون الجملة. وقلنا المؤكدة لعاملها على مرتبتين، هذا اختبار مفاجئ. مؤكدة لعاملها على مرتبتين، نعم رب. نعم، أيهما أكثر، المخالفة أم الموافقة؟ نعم، المخالف. مخالفة العامل في اللفظ والمعنى أكثر. مثل ماذا؟ مخالفة، موافقة، وأرسلناك للناس رسولا. رسولا هذا حال عامله، وأرسلناك وافقه في اللفظ والمعنى. طيب، والمخالفة جاء محمد راكبا. هل معنى المجيء هو الركوب؟ خالفت في اللفظ ووافقت في المعنى. هنا وافقت في المعنى؟ ما هو؟ نعم، ثم وليتم مدبرين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين هذا حال، والعامل تعثى، والعفي هو، والعثو هو الفساد أو الإفساد. الثاني، النوع الثاني من الحالة المؤكدة، قلنا الأولى مؤكدة لعاملها، الثاني لا أحد لمضمون الجملة. مثل زيد أبوك رحيما. زيد أبوك رحيما، رحيما هذه حال مؤكدة لمضمون الجملة، لأن الحكم على الزيد بأنه أب متضمن أنه رحيم، لأنه لا ينفك الأب في الأصل عن الرحمة. فإذا قلت زيد أبوك عطوفا رحيما شفيقا، هذا ما زدت شيئا جديدا على مضمون الجملة، وإنما هو تأكيد لما دلت عليه الجملة ضمنا، وهذه قلنا يشترط فيها ثلاثة شروط. الأول نعم تكون الجملة المؤكدة اسمية لا فعلية. الثاني معرفتان، مبتدا وخبر معرفتان لا جامدان ولا أحدهما جامد. الثالث هو هذا جامدان. معرفتان جامدان، نعم صحيح أحسنت. نعم. ثلاث اسمية أن يكون جزءها معرفتين، أن يكون جزءها جامدين، لأنه لو كانت الجملة فعل أو ما فيه معنى الفعل لما احتجنا إلى التقدير. هذه المؤكدة. وقلنا أيضا تنقسم إلى منتقلة ولازمة. المنتقلة هي منتقلة ليست وصفا لازما، ألا يكون المتصف أو الوصف ملازما للمتصف بها، مثل جاء زيد راكبا. راكبا هذا وصف منتقل، لماذا؟ لأنه ينفك عنه، يكون راكبا ويكون ماشيا، وهذا هو الأصل في الحال وهو الأفعل. لذلك قيل اشتقت من التحول وهو التنقل. وقد تكون لازمة، ما معنى لازم؟ يعني تلزم حالة واحدة، أو يلزم الوصف موصوفها أو صاحبها. خلق الإنسان ضعيفا، لا ينفك فرد من الأفراد عن وصف الضعف، وهذا قلنا يأتي في ثلاث مواضع نتركها. والقسمة الثالثة، قلنا الأول تنقسم الحال إلى مؤكدة ومؤسسة، وتنقسم إلى منتقلة ولازمة، وثالثة تنقسم إلى لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، مشتقة وجامدة، مشتقة وجامدة، مشتقة لماذا؟ لأنها وصف في المعنى، وحق الوصف الاشتقاق، حق الوصف الاشتقاق. وقد تأتي جامدة لا تدل على صاحب في مواضع، أهمها سردا واحد فقط. نعاقبكم اليوم ولا الذي يعرف يعرف يرفع تدل على سعر أي. مثل بعه مدة بدرهم، بعه مدا بدرهم، مدا هذا حال وهو جامد غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق. والتأويل هنا يؤخذ من الحال وصفتها مدا بدرهم. بدرهم قلنا هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة لمدا، منهما يؤخذ الاشتقاق يعني مسعرا أو مسعرا. هذا الأول. الثاني أن تدل على مفاعل، مثل يدا بيد، بعته يدا بيد يعني مناجزة أو مقابضة. يدا هذه نقول حال وهي جامدة في تأويل المشتق. بيد جار ومجرور متعلق محذوف صفة، صفة لي يدا. الثالث تدل على تشبيه، كأن أو جاء زيد أسدا يعني مشبها، كر زيد أسدا أي كأسد كما قال ابن ماني. الرابع الآن ذكرت أربعة، ابن مالك ذكر ثلاثة. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدئ أول بلا تكلف، فبعه مدة بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. ثلاثة أربع مجمع عليها، والأربعة الثانية مختلفة. أن تدل على أي مثاله الذي أمامه هنا، أي أدخل الدار رجلا رجلا. رجلا الأول هذا حال وهو جامد، رجلنا الثاني هذا مختلف، قيل الحال هما الاثنان اللفظان، وقيل لا الحال هو الأول والثاني وصف على تقدير مضاف رجلا ذا رجل، وقيل معطوف على سابقه رجلا فرجلا فرجلا ثم رجلا، يعني بحرف يدل على الترتيب. هذه أربعة يسوغ إتيان الحال جاملة، والذي جوز ذلك أنها في تأويل المشتق دون تكلف وفي مبدي تأول بلا تكلف، أما إذا تكلف فهذا فيه نزاع عند النحاة، هل يصح أو أنه سماعي إلى غير ذلك. هل يتعدد الحال؟ هل يتعدد الحال؟ نعم يتعدد. مثل جاء زيد راكبا ضاحك، وهذا هو النوع الرابع مما ذكرناه. الحال تنقسم إلى جاء زيد راكبا ضاحك، قلنا هذا يشمل نوعين من الحال، يصح كذا ويصح كذا. نعم. مترادفة ومتداخلة، مترادفة ومتداخلة. متى نقول نفس المثال يصلح لي النوعين؟ جاء زيد راكبا ضاحك، إذا جعلت صاحب الحال في الحالين هو زيد جعلتها مترادفة يعني متتابعة، وإذا جعلت صاحب الحالة الأولى زيد وصاحب الحالة الثانية الضمير المستقل في الحالة الأولى جعلتها متداخلة، لأن الحالة الأول تضمن صاحب الحالة الثانية جاء زيد، هكذا تعريف جاء زيد فعل فاعل راكبا حال منصوب وصاحبه زيد، راكبا هذا اسم فاعل يعني قد ينصب ويتضمن أو يرفع فاعلا مستترا أو ظاهرا، هنا فاعل مستتر تقول راكبا هذا حال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، ضاحكا هذا حال العامل فيها الوصف راكبا، أين صاحب الحال؟ الفاعل الضمير المستتر. هل اتحد صاحب الحال في هذا المثال على هذا الإعراب؟ لم يتحد، لأن صاحب الحال الأولى هو الاسم الظاهر وصاحب الحالة الثانية هو الاسم المضمر فافترقا، فنسمي هذه الحال الحالة المتداخلة، الحال المتداخلة. نأخذ أو نقف؟ نبدأ درسنا. نقول الحال الأصل فيها الإفراد، هي كالخبر والصفة، هذا تسألون عنه غدا. الحال كالخبر وكالصفة، الأصل فيها أنها مفرد. الخبر سبق معنا نوعان، مفرد وغير مفرد، ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سيقت له. كذلك ويكون أيضا أو يقوم مقام الخبر الجملة، سواء كانت اسمية أم جملة فعلية. الحال كالخبر في المعنى، كما يكون الخبر جملة كذلك تكون الحال جملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. لذلك قال ابن مالك وموضع الحال تجيء جملة، فجاء زيد وهو ناوي الرحلة. إذن موضع الحال، نفهم من هذا التركيب أن الأصل في الحال الإفراد، وأن إيقاع أو إتيان الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية موضع المفرد هذا على خلاف الأصل. وعليه هل كل جملة يصح أن تقع حالا؟ نقول لا، بل إذا توفر فيها أربعة شروط مجتمعة، كما اشترط في جملة الخبر، وقلنا فيما سبق أن الشيء إذا جاء على خلاف أصله لابد من شروط وقيود، كل شيء جاء على الأصل فلا شرط ولا قيد، أما إذا جاء على خلاف الأصل فلابد من قيود وشروط. إذن يشترط في الجملة التي تقع موقع المفرد في باب الحال أربعة شروط: الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها، أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها، وهذا الرابط واحد من ثلاثة، أو شئت قل اثنين، إما أن يكون ضميرا أو واوا تسمى واو الحال أو واو الابتداء أو هما مع الضمير، هذا يكون مرجعه على صاحب الحال. جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد فعل وفاعل، يده يد هذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. على رأسه جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ يده وخبره على رأسه المتعلق هما على الخلاف السابق، نقول والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو زيد. هنا اشتملت على رابط يربطها بصاحبها وهو الضمير، يده مرجع الضمير هو زيد وهو صاحب الحال. إذن هنا نقول اشتملت هذه الجملة على رابط يربط جملة الجملة الاسمية التي وقعت حالا بصاحبها، والرابط هو الضمير. النوع الثاني من الرابط أن يكون واوا، وهذه الواو التي تسمى واو الحال أو واو الابتداء. جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد فعل فاعل، والشمس الواو هذه واو الحال، الشمس مبتدأ طالعة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، صاحب الحال هو زيد. ما الرابط بين الجملة وصاحبها؟ الواو. قد يجتمعان الواو والياء، كما مثل ابن مالك فجاء زيد وهو ناوي الرحلة، جاء زيد وهو ناوي رحلة، جاء زيد فعل وفاعل، وهو ناوي، وهو الواو هذه واو الحال، هو هذا مبتدا، ناوي هذا خبر، رحلة مفعول به، الجملة من المبتدا والخبر في محل نصب حال من زيد الذي هو الفاعل. ما الرابط هنا؟ نقول اجتمع الواو والضمير الذي هو وهو، ولو كان أحد جزئي، ولو كان المبتدأ ضميرا نقول يعتبر رابطا، كما سبق هناك الحاقة ما الحاقة، قد يكون عادة المبتدأ هو الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر. إذن الشرط الأول في جملة الحال أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها، وهذا الرابط واحد من أمرين أو ثلاث، إما ضميرا كجاء زيد يده على رأسه الضمير فقط هنا، وإما واوا تسمى واو الحال أو واو الابتداء، جاء زيد والشمس طالعة، أو هما مع، أو هما كقول ابن مالك جاء زيد وهو ناوي رحلة. الشرط الثاني أن تكون هذه الجملة التي وقعت حالا جملة خبرية، ولا يصح أن تقع الجملة الإنشائية حالا، وسبق الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، وقلنا الجملة الخبرية هي ما احتملت الصدق والكذبة لذاته، وما لا يحتمل فهو إنشاء، كما قال السيوطي محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قرن، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء كن بالحق، تكون بالحق هذا الجوهر المكنون وصاحبه صوفي كما هو معلوم، فكن بالحق، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء، كل ما لا يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت فهو إنشاء، ويدخل فيه الأمر والنهي والتمني والاستفهام إلى آخره. إذن يشترط في جملة الحال أن تكون جملة خبرية، والجملة الإنشائية هنا لا يصح أن تقع حالا. وهل يصح أن تقع الجملة الإنشائية خبرا عن المبتدأ؟ من يعرف؟ هل يصح مثل ماذا؟ هذا قسمية، زيد نضربه، زيد نضربه، هذه جملة إنشائية لأنها فعل أمر، هناك الصواب الذي عليه الجمهور أن الجملة الإنشائية يصح أن تقع خبرا عن المبتدأ، أما هنا في باب الحال فلا يصح أن تقع الجملة الإنشائية حالا لصاحبها. الثالث، الشرط الثالث، أن ألا تكون جملة الحال تعجبية، جاء زيد ما أحسنه، لا يصح أن تقع الجملة التعجبية جملة حالية عن صاحبها. الرابع، ألا تكون هذه الجملة جملة الحال مصدرة بما يدل على الاستقبال كسوف ولن وأدوات الشرط، جاء زيد إن يسألك تعطه، لا يصح. يعني نقول إن يسألك تعطه، الجملة في محل نصب حال لا يصح. إذن كم شرط؟ 4 شروط. الأول، نعم، وهذا الرابط إما واو أو ضمير أو هما. الشرط الثاني، نعم، تكون خبرية لا إنشائية. الشرط الثالث، نعم، ألا تكون تعجبية. الشرط الرابع، الرجاء، السؤال إذا صدر، إن صدر معينا لمعين فلا يتدخل غيره المسؤول، إن صدر غير معين فكل يجيب. نعم، إذن 4 شروط لابد من توفرها في الجملة الحالية التي يصح أن تقع حالا عن صاحبها. إذن هذه الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، وإذا جاءت اسمية يصح أن تصدر بالواو، أو يعني أن يكون الرابط هو الواو أو الضمير أو هما. أما إذا كانت الجملة فعلية فإما أن تكون مصدرة بفعل مضارع أو فعل ماضي، إما تكون مصدرة بفعل مضارع أو بفعل ماضي. الفعل المضارع إن كان مثبتا حينئذ لا يصح دخول الواو عليه. إذا وقعت الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت، هنا يكون الرابط الضمير فقط ولا يصح دخول الواو عليه، كما قال ابن مالك: وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. إذن تقول جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل فاعل، يضحك فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد، والجملة في محل نصب حال من الفاعل. هنا الرابط هو الضمير يضحك الفاعل المستتر، هل يصح أن يقال جاء زيد ويضحك بالواو؟ نقول لا يصح، لا يصح. إذن شرطان، شرط ابن مالك أن تكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع، الشرط الثاني أن يكون المضارع مثبتا لا منفيا. أما المنفي فيصح أن يقال جاء زيد لم يضحك، جاء زيد ولم يضحك، يصح أن يكون الرابط هو الضمير فقط وأن يكون الرابط الضمير والواو. أما الفعل المضارع المثبت ونزيد عليه شرطين: أن لا يتقدم عليه أحد معمولاته وأن لا يقترن به قد، فهذه 4 شروط. إذا كانت الجملة الحالية مفتتحة بفعل مضارع مثبت ولم يتقدم عليه أحد معمولاته أو بعض معمولاته ولم يقترن بقد، إذا كان الفعل غير مضارع نقول يجوز الوجهان في الجملة، وإذا كان الفعل مضارعا منفيا يجوز الوجهان دخول الواو وعدمها. إن كان الفعل مضارعا مثبتا ودخلت عليه قد نقول هل يجوز اقترانه بالواو؟ نعم، لما تؤذونني وقد تعلمون، وقد تعلمون الحال هنا الواو واو الحال، قد هذه دخلت على الفعل المضارع، نقول الجملة من الفعل والفاعل الفعل المضارع في محل نصب حال، هنا دخلت الواو و كون الفعل المضارع فيه ضمير يعود على صاحب الحال وهو ما هو الضمير هنا؟ وقد تعلمون الواو. إذن وجد فيه رابطان الواو والضمير. إذا تقدم عليه بعض معمولاته نقول يجوز دخول الواو عليه. جاء زيد يضرب أخاه. جاء زيد يضرب أخاه. نقول هنا في هذا التركيب لا يجوز دخول الواو. لماذا؟ لكونه فعلا مضارعا مثبتا ولم يقترن بقد ولم يتقدم عليه بعض معمولاته. لكن لو قدمت المفعول به قلت جاء زيد وأخاه يضرب، تعين الإتيان بالواو. لماذا؟ لأنه قدم بعض معمولاته على الفعل، قدم بعض معمولاته على الفعل. في غير هذه الحالة التي استثناها ابن مالك يجوز الإتيان بالواو أو الضمير أو بهما. لذلك قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، هذا في الجملة. وإلا بعضهم أوصل المستثنى إلى 7 جمل يأتي في موضعها، لكن هذا أكثر ما يستعمل في الكلام، أن تكون جملة الحال مصدرة بفعل مضارع مثبت، فحينئذ بإضافة الشرطين لا يجوز دخول الواو على هذه الجملة. إذن نقول ماذا؟ يستثنى من الرابط الواو صورة واحدة، وهي إذا كان الفعل المضارع في صدر الجملة التي وقعت حالة وكان مثبتا ولم يتقدم عليه بعض معمولاته ولم يتصل به قد، ولم يتصل به قد. إذن هذه هي شروط الجملة الحالية، هي شروط الجملة الحالية. وهناك تفصيلات تأتينا إن شاء الله في موضعها عند الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب. إذن نقول الحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة، قد يكون مفردا وقد يكون جملة. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فيدخل فيه المثنى والجمع. جاء زيد وعمر راكبين، هذا مثنى. وجاء زيد وعمر وخالد راكبين، هذا جمع. وقد يكون جملة بالشروط السابقة، قد يكون جملة بالشروط السابقة. المبحث الثاني وهو صاحب الحال، نقول المبحث الثاني في هذا الباب هو الكلام عن صاحب الحال. وسبق أن المراد بصاحب الحال هو من كانت الحال وصفا له في المعنى، يعني لمن تعزى الحال. قلنا تأتي الحال من الفاعل وتأتي من المفعول به، وقد تأتي منهما معا أو من نائب الفاعل أو من المضاف أو من المضاف إليه، واختلفوا في المبتدأ هل يصح إتيان الحال من المبتدأ أم لا. الجمهور على المنع وسيبويه على الجواز. نقول صاحب الحال هو من تأتي الحال وصفا له في المعنى. إذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا هذا وصف لمن؟ لزيد. كما اشترط النحاء في الحال أن تكون نكرة، كما اشترط النحاء في الحال أن تكون نكرة كما نص عليه الناظم هنا ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا، اشترطوا في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترطوا في صاحب الحال أن يكون معرفة. والسر في ذلك أن صاحب الحال في المعنى كالمبتدأ، والمبتدأ محكوم عليه أو إن شئت قل موصوف، والموصوف والمحكوم عليه لابد أن يكون معلوما قبل وصفه أو الحكم عليه. إذن صاحب الحال شبيه بالمبتدأ، وسبق أن المبتدأ لابد أن يكون معرفة أو نكرة موصوفة أو مفيدة، إن شئت قل نكرة مفيدة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. إذن إن أفادت النكرة صح الابتداء بها. كذلك هنا إن أفادت النكرة بوجه من الوجوه التي ستأتي نقول صح أن يؤتى الحال منها وتكون صاحب الحال. إذن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة لأنه شبيه بالمبتدا. لذلك لو قل جاء زيد راكبا، هذا في قوة قولك زيد راكب، زيد راكب، فكأنك أخبرت عن الفاعل بالركوب، وهذا هو المحكوم عليه. إذن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون هذا فعل مضارع وفاعله الواو وهو من أعرف المعارف خشعا هذا حال وصاحب الحال هو الواو وصاحب الحال هو الواو وهذا هو الأصل في صاحب الحال. هل يصح أن يأتي صاحب الحال نكرة؟ قالوا نعم إذا وجد مسوغ من أحد الأمور التي ستأتي، يعني إن قربت النكرة إلى التعريف صح الإتيان أو جعلها صاحب حال ويؤتى الحال منها لأنها شبيهة بالمبتدأ. ما هي هذه المسوغات؟ نقول أولا أن تكون النكرة مخصصة، تخصيص النكرة من مسوغات كونها صاحب الحال، والتخصيص يحصل بواحد من أمور ثلاثة. الأول أن توصف، إذا وصفت النكرة صح مجيء الحال منها، جاء رجل طويل راكبا، لو قلت جاء رجل راكبا ما صح. لماذا؟ لأن صاحب الحال نكرة محضة ولا يصح الإتيان من النكرة بحال، أو لا يصح أن تكون الحال وصاحبها نكرة. لو وصفته وقلت جاء رجل طويل راكبا أو قلت جاء رجل عالم راكبا صح مجيء الحال، فتقول جاء فعل ماضي، رجل فاعل، طويل أو عالم صفته، راكبا هذا حال من الفاعل. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هكذا مثل ابن مالك، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، أمرا هذا حال، وصاحب الحال هو المضاف إليه في قول كل أمر. كل أمر هل يصح إتيان الحال من المضاف إليه مطلقا بشروط؟ ما هي الشروط؟ واحد يجيب. هل يصح إتيان الحال من المضاف إليه؟ ما هو السؤال؟ هل يصح إتيان الحال من المضاف إليه؟ نعم بشروط. طيب الشرط الأول هذا كم؟ الأول أن يكون عاملا في الحال، أن يصح عمله في الحال، وذلك إذا كان المضاف متى يصح عمل المضاف في الحال؟ إذا كان وصف اسم فاعل أو اسم مفعول. طيب الشرط الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، الصدور بعض الناس، بعض الضمير، صاحب الضمير. ثالث كالجزء، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهنا كل أمر حكيم أمرا من أي الأنواع الثلاث؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا. نعم ارفع صوتك. كل جزء من أمر صحيح، هذه كيسك. جزء حقيقة كل باللغة تفسر بالمضاف إليه، لذلك يقول كل بحسب ما تضاف إليه. جاء كل رجل، كل هنا تفسرها برجل، جاء كل عالم، كل امرأة تفسر كل بامرأة، فكل تفسر بحسب ما تضاف إليه. وهنا كالجزء من المضاف إليه، لذلك بعضهم من ينفي إتيان الحال من المضاف إليه جعلها حالا من المضاف. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، وأيضا يصح الاستدلال بها على أن النكرة هنا مخصصة بالإضافة. إذن فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا. إذا جعلنا أمرا حالا من المضاف إليه نقول وجد فيه أحد الأمور الثلاثة، وهو كون المضاف كالجزء من المضاف إليه. إن تعذر جعل المضاف كالجزء من المضاف إليه نقول هي حال من المضاف، ووجد فيه التخصيص الثاني وهو كون النكرة مضافة إلى نكرة، كون النكرة مضافة إلى نكرة. والمثال الذي معنا يصلح لذلك، فيها يفرق كل أمر، كل هذا فاعل وهو مضاف، وأمر هذا مضاف إليه، والنكرة إذا أضيفت إلى نكرة استفادت التخصيص، استفادت التخصيص، فيكون قوله أمرا هذا حال من المضاف. وإن شئت قل في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء هذا حال من أربعة وهو نكرة مضاف إلى نكرة فاكتسبت التخصيص. إذن وجد معنا مخصصان في هاتين الآيتين السابقتين. المخصص الثالث أن تكون النكرة عاملة النصب أو الرفع. عجبت من ضرب أخوك شديد، بتنوين ضرب، عجبت من ضرب، ضرب هذا نكرة ومنون، أخوك فاعله، شديدا هذا حال من المجرور ضرب، حال من المجرور ضرب. ما المسوغ له؟ كونه عاملا. هناك ماذا قال ابن مالك؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تضف كعند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا، ورغبة، ورغبة مثل ورغبة في الخير، يعني كون النكرة عاملة فيما بعدها من المسوغات. هنا كون النكرة عاملة النصب أو الرفع. عجبت من ضرب أخوك شديدا، شديدا هذا حال وصاحبها ضرب. المسوغ له كون ضرب هذا عمل الرفع. كذلك لو قلت عجبت من ضرب أخاك شديدا، شديدا هذا حال وصاحب الحال هو ضرب، وسوغ إتيان الحال منه وهو نكرة كونه عامل النصب، كون هذه النكرة عاملة النصب. إذن المسوغ الثاني هو التخصيص، تخصيص هذه النكرة. ووجه التخصيص إما أن يكون بوصف أو إضافة، أو أن تكون النكرة عاملة الرفع أو النصب. المسوغ الثالث أن تكون الحال متقدمة على النكرة، الذي يعبر عنه ابن مالك بالتأخير، تأخير الحال عن صاحبها. فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فيها هذا شرابه خبر مقدم، قائما هذا حال، رجل هذا مبتدا مؤخر، فيها رجل قائما هذا الأصل، لا يصح أن يؤتى بالحال من النكرة، فلما قدمنا الحال على النكرة وأخرنا النكرة صح. فيها قائما رجل يمثل له النحاة بقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لمية جار مجرور متعلق محذوف خبر، طلل هذا مبتدا مؤخر، موحشا هذا حال قدم على صاحبها وهو طلل، لكن هذا فيه إشكال من جهة كون طلل هذا مبتدا، وعند الجمهور لا يصح إتيان الحال من المبتدا. وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهد، وبالجسم مني بينا شحوب، شحوب هذا مبتدا مؤخر، بينا هذه حال قدمت على صاحبها وهو النكرة وهو المسوغ له. وفيهما ما سبق وهو كون صاحب الحال مبتدأ، وعند النحاة لا يصح، عند الجمهور لا يصح إتيان الحال من المبتدأ. لكن نجيب عن هذا أن بينا وما لمية موحشا أنهما حالان من الضمير المسكن في الجار والمجرور. لمية هذا قلنا جار ومجرور متعلق بمحذوف وهو خبر، والخبر إما أن يكون متعلق بفعل أو وصف، وكلاهما فيهما ضمير. هذه الحال بينا أو موحشا نقول حال من الضمير المسكن في الجار والمجرور، أولى من جعله حالا من المبتدأ. هذا المسوغ الثالث. المسوغ الرابع التعميم، يعني كون النكرة وقعت في سياق النفي أو شبهه، وهو الاستفهام والنهي. مثال النفي: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية، قرية هذا نكرة، وش إعرابها؟ نعم، مفعول به منصوب، علامة نصبه الزائد. وما أهلكنا من قرية، هذا من حرف جر زائد قرية، هذا مفعول به. إلا ولها كتاب معلوم، لها كتاب مبتدأ الخبر والجملة في محل نصب حال من قرية. ما الذي سوغ مجيء الحال، وهو جملة من النكرة كونها في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي عمت، كذلك إذا وقعت في سياق الاستفهام: يا صاحي هل حم عيش باقيا، يا صاحي هل حم عيش باقيا. باقيا هذا حال من الفاعل عيش، وهو نكرة. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة كون النكرة واقعة في الاستفهام، لأن الاستفهام هذا استفهام إنكاري، وهو في معنى النفي. كذلك إذا جاءت في سياق ذكرناه في سياق النهي: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام. لا يركن أحد، لا يركن أحد، لا يركن، من يعرب؟ لا يركن أحد، لا هذه ما نوعها، أساعدكم هرمسي، لا واحد يتكلم يا أخوان، واحد لا ناهي ويركن، لا إله رمزه ليس معي، يركن مرزوم، أين السكوت؟ لا يركنن، نون التوكيد هذه خفيفة، والفعل المضارع يتصل بنون التوكيد، ما حكمه؟ حكمه البناء على صحيح على فتح، فيكون يركنن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ولا هذه تقتضي الجزم، والفعل مبني في اللفظ، فنقول يركنا هذا فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية. لا يركنا أحد، أحد فاعل، إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا، متخوفا هذا الشاهد حال من فاعل يركن وهو نكرة. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة كونها في سياق النهي، لأن النكرة في سياق النهي تعم. النكرة إذا وقعت في سياق الشرط أو النفي أو الاستفهام أو النهي عمت لغة وشرعا، عمت لغة وشرعا. إذن المسوغ الرابع هو التعميم، كون النكرة وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. الخامس أن تكون الحال جملة مقترنة بواو الحال، أن تكون الحال جملة وهذه الجملة مقترنة بالواو، كما سبق في المثال السابق: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هذه في الحقيقة لها ثلاث مسوغات: إلا ولها كتاب معلوم. المسوغ الأول كون النكرة في سياق النفي. المسوغ الثاني كون الجملة مسبوقة بواو الحال. المسوغ الثالث وجود إلا لاستثناء المفرد. لماذا؟ لأن وجود إلا والواو دفع توهم اشتباه الجملة الحالية بالجملة التي تقع نعتها، ولذلك اشترط من اشترط أن يفصل بين الحال إذا وقعت جملة بواو أو ضمير أو أي فاصل لدفع التوهم أن هذه الجملة حال، أن هذه الجملة نعت وصفة لموصوفها. لو قلت جاء زيد وهو أو الشمس طالعة، لو قلت جاء زيد الشمس طالعة، قد يظن الظان أن هذه الجملة نعت لزيد. لكن إذا وجدت الواو، والقاعدة أنه لا يفصل بين النعت ومنعوته بالواو، تعين أن تكون هذه الواو واو وهو الحال. إذن إذا فصل أو سبقت الجملة الحالية بواو، نقول هذا يعتبر من المسوغات. والأصح يعني أو المثال الذي وجد فيه هذا المسوغ دون غيره قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرش، أو كالذي مر على قرية، قرية هذا نكرة، وهي خاوية، هي خاوية مبتدأ وخبر في محل نصب حال من قرية. ما المسوغ؟ ليس عندنا عموم، ولم تتأخر النكرة، ولم تخصص. إذا لم يوجد من هذه الثلاثة الأمور، ما المسوغ؟ اقترانها بواو الحال، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. نقول وهي خاوية الجملة حالية وصاحبها قرية وهو نكرة، والمسوغ كون هذه الجملة مقترنة بواو الحال. الثاني يعني الذي يزاد على ما ذكر، الخامس أو السادس، كون الحال جامدة، هذا خاتم حديدا، هذا مبتدأ خاتم خبر حديدا، هذا حال من خاتم وهو نكرة وهو صاحب الحال. ما المسوغ لمجيء الحال من النكرة؟ كونها جامدة. لماذا؟ لأنها لا تشتبه بالنعت، لأن الأصل في النعت أن يكون مشتقا، فإذا لفظ أو قرئ الجامد ابتعد الوهم أنها أو أنه نعت. هذا خاتم حديدا، حديدا هذا جامد، والأصل في النعت أن يكون مشتقا، فإذا وجد الجمود ابتعد الذهن عن الوهم بأن هذا نعت وليس بحال. السابع أن تكون النكرة مشتركة مع معرفة، تقول جاء زيد ورجل راكبين، راكبين هذا حال، صاحب الحال متعدد، زي خالد ورجل. كيف جاء خالد ورجل وأحد صاحبي الحال نكرة؟ نقول اشتراكه مع معرفة. والقاعدة عند النحاء أنه إذا اجتمع التعريف والتنكير غلب جانب التعريف. كذلك إذا وجدت النكرة مع نكرة لها مسوغ، جاء رجل عالم ورجل راكبين، يصح هنا راكبين أن يكون حال من رجل عالم ورجل مع كونهما نكرتين، إلا أن إحدى النكرتين لها مسوغ لمجيء الحال منها. إذن هذه كم التي تعتبر المسوغات؟ أولا أعدها، التخصيص، الثاني التعميم، الثالث التأخير، التأخير، الرابع أن تكون مقترنة بالواو وهي جملة، الخامس أن تكون مشتركة، السادس أن تكون جامدة. هذه تعتبر ست مسوغات. وبعضهم يفصل في التخصيص، يقول تخصص بإضافة يجعلها مسوغا، ويجعل التخصيص بالوصف أيضا مسوغا مستقلا بذاته. إذن هذه نقول مسوغات أن يكون صاحب الحال نكرة ولم ينكر، غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي نوم ظاهيه كلا يضغم رؤ على امرئ مستسلا. غالبا قال ابن مالك غالبا لأنه سمع مجيء الحال من النكرة بدون مسوغ. سمع مررت بماء قعدة رجل، مررت بماء قعدة رجل، قعدة رجل هذا حال، وصاحب الحال هو ماء. هل هناك مسوغ؟ ليس هناك مسوغ. عليه مئة بيضا، بيضا هذا حال، ومئة هذا صاحب الحال. هل هناك مسوغ؟ ليس عندنا مسوغ. لذلك اختلف سيبويه مع شيخيه الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب في إطلاق النكرة، وأنه لا يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة أو له مسوى. عند سيبويه رحمه الله أن صاحب الحال يجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة مطلقا بلا مسوى، وعند جمهور النحاة أنه لا يكون إلا معرفة أو نكر له مسوغ. لماذا؟ لشبه صاحب الحال بالمبتدأ، ولذلك أعطي بعض أحكام المبتدأ. المبحث الثالث هو ما أشار إليه الناظم قوله: ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. عامل الحال كما سبق قد يكون فعلا وقد يكون وصفا، والفعل قد يكون متصرفا وقد يكون جامدا، والمتصرف قد يكون متصرفا تام التصرف وقد يكون ناقص التصرف، كذلك قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، وقد يكون صفة أشبهت الفعل في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، وهو ما يسمى بالعامل المعنوي، ما يسمى بالعامل المعنوي. اعتبار الحال مع الفعل المتصرف أو الصفة التي أشبهت الفعل المتصرف من جهة التقديم والتأخير عند النحاة أن العامل إذا كان فعلا متصرفا جاز أن تتقدمه الحال. يعني هل يجوز، قلنا بعبارة أخرى، هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها؟ نقول فيه تفصيل: إن كان الفعل متصرفا، سواء كان متصرفا تصرفا تاما أو ناقصا أو صفة متصرفة وهي التي تضمنت معنى الفعل وحروفه وقبلت التأنيث والتثنية والجمع، نقول جاز أن تتقدم الحال على عاملها. دعا زيد مخلصا، دعا زيد مخلصا، دعا فعل ماضي، زيد فاعل، مخلصا حال والعامل فيها دعا. ما نوع دعا؟ هل هو فعل متصرف أم جامد؟ نقول متصرف. هل يصح أن تتقدم الحال على عاملها؟ نقول نعم، مخلصا دعا زيد. ومنه قوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون، لأن خش عن هذا حال والعامل فيه يخرجون، وهو فعل متصرف، وهو فعل متصرف. كذلك إذا كانت الصفة أشبهت الفعل المتصرف جاز تقديم الحال عليها: ذا راحل مسرعا. ذا اسم إشارة، مبتدأ، راحل هذا خبر وهو صفة مشبهة أو اسم فاعل، مسرعا هذا حال من فاعل الوصف وهو متصرف لأنه يقبل التأنيث ويقبل التثنية والجمع. هل يصح أن تتقدم الحال على عاملها؟ نقول نعم، مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل مخلص زيد دعا. إن لم يكن الفعل متصرفا فلا يصح تقديم الحال على عاملها، وذلك كفعل التعجب: ما أحسن زيدا ضاحكا، ما أحسن زيدا ضاحكا، ضاحكا هذا حال، صاحب الحال زيدا. ما العامل في صاحب الحال والحال؟ أحسن، فعل التعجب. فعل التعجب لا يتصرف في نفسه لأنه يلزم حالة واحدة، فإذا امتنع تصريفه أو تصرفه في نفسه فمنعه في معموله من باب أولى، ولذلك لا يصح أن يتقدم على العامل، فلا يقال ضاحكا ما أحسن زيدا، ويكون ضاحكا هذا حال من زيدا. لماذا؟ لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. كذلك إذا كانت الصفة غير متصرفة كأفعل التفضيل: زيد أحسن من عمرو قاعدا أو ضاحكا، فقلت زيد أحسن من عمرو ضاحكا، زيد المبتدأ، أحسن خبر، من عمرو متعلق بأفعال التفضيل، ضاحكا هذا حال من زيد، ما العامل فيه؟ أحسن. هل يصح أن يتقدم هذا العامل هذه الحال على عاملها؟ نقول لا، فلا يقال زيد ضاحكا أحسن من عمرو، لأن أحسن أفعل تفضيل وهو غير متصرف في نفسه لأنه لا يقبل التأنيث ولا التثنية ولا الجمع، فلا يتصرف في معموله من باب أولى وأحرى. من باب أولى وأحرى، لماذا؟ لأن عدم التصرف يورث العامل ضعفا في نفسه، يورث ضعفا في نفسه. استثنى النحاء أفعل التفضيل إذا كان مفضلا على نفسه باعتبارين أو على غيره في حال غير التي ذكرت قبل أفعل التفضيل. لو قيل زيد قائما أحسن منه قاعدا، زيد قائما أحسن منه قاعدا، قائما وقاعدا حالان، وصاحب الحال هو زيد، أنت فضلت زيد وهو المفضل والمفضل عليه، فضلته على نفسه باعتبار حال أخرى، حينئذ في مثل هذا التركيب صح أن يتقدم الحال على عامله وهو صفة غير متصرفة. يعني في أفعل التفضيل زيد قائما، قائما هذا حال، ما العامل فيها؟ أفعل التفضيل أحسن، هل تقدم على عاملها؟ نعم تقدم، لأن الأصل نقول زيد أحسن من عمرو قائما قاعدة، لأن أفعل التفضيل غير متصرف فلا يصح أن يتقدم معموله عليه وهو حال. نقول في مثل هذا التركيب على سبيل الخصوص إذا فضل الشيء على نفسه باعتبارين صح أن يتقدم الحال على عامله وهو أفعل التفضيل، لذلك لا يصح جمعهما متقدمين ولا متأخرين، فلا يقال زيد قائما قاعدا أحسن منه، ولا يقال زيد أحسن منه قائما قاعدا، ونحو زيد مفردا أنفع من عمل معانا مستجاز الليل يهل، كذلك زيد مفردا أنفع من عمل معانا. زيد هذا مبتدا، مفردا هذا حال، منه أنفع من عمل، أنفع هذا خبر، من عمل هذا متعلق به أنفع، معانا هذا حال من أنفع. إذن أنفع هذا أفعل تفضيل قد نصب حالين وهو معانا ومفردا. في مثل هذا التركيب نقول صح تقديم الحال على عاملها ولا يجوز جمعهما متقدمين أو متأخرين. الحاصل أن العامل إذا كان فعلا متصرفا أو صفة متصرفة صح تقديم الحال الحال على العامل، أما إذا كان الفعل جامدا أو الصفة غير متصرفة لا يصح تقديم الحال على العامل. لماذا؟ لضعفه، لأنه غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. ومنه من ذا، أشار الناظم إلى هذا بهذا الشطر إلى نوع من أنواع العامل، وهو ما إذا كان عاملا معنويا، وسبق أن الذي ينصب أيضا الحال قد يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه، قلنا هذا عامل معنوي ومعناه معنى الفعل وحروفه مغايرة لحروف الفعل، كتلك، تلك هند مجردة، تلك هند مجردة، تلك مبتدا وهند خبر، مجردة حال من هند، والعامل فيها تلك. ليت زيدا أميرا أخوك، ليت زيدا، زيدا اسم ليت، أميرا حال من اسم ليت، أخوك خبر ليت، أميرا هذا حال من اسم ليت، ما العامل فيها؟ ليت. تلك وليت هل لفظهما لفظ الفعل أشير وأتمنى؟ نقول لا، ولكن تلك ضمن معنى أشير ولم يضمن حروف أشير، ليت ضمن معنى أتمنى ولم يضمن حروف أتمنى، هذا يسمى عاملا معنويا قد ينصب الحال، هذا باتفاق أنه لا يصح أن يتقدم الحال عليه، لا يصح أن يقال مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك، كذلك إذا كان جارا ومجرورا، جارا ومجرورا أو ظرفا، زيد في الدار قائما، قائما هذا حال والعامل فيه، زيد في الدار قائما قائما قلنا حال. في الدار هو العام، زيد المبتدا، في الدار خبر، قائما نقول حال، والعامل فيه في الدار بما فيه من معنى الاستقرار. زيد عندك قاعدا، زيد مبتدا وعندك متعلق محذوف خبر، قاعدا هذا حال، والعامل فيه عندك. لا يصح أن يقال قائما زيد عندك. لماذا؟ لأن العامل معنوي، وما معنى كونه معنويا؟ أنه تضمن معنى الفعل دون حروفه، فلا يعمل متأخرا. لماذا؟ لكونه ضعيف. العامل المعنوي دائما الأصل فيه الضعف، فلا يعمل متأخرا عن معموله. لذلك هذا النوع لا يجوز حذفه مطلقا، لا يجوز حذفه مطلقا، يعني سواء دل عليه دليل أم لا، لأنه إذا ضعف أن يعمل متأخرا فضعف عمله محذوفا من باب أولى وأحرى. الشيء إذا كان ضعيفا وهو ملفوظا به نقول وهو ملفوظ به نقول إذا حذف ضعفه أشد وأنكر. لذلك هذا النوع لا يصح حذفه ولا يجوز حذفه سواء دلت عليه قرينة أم لا. النوع الثاني من الذي يتعلق به الحذف وعدمه ما يجب حذفه، وهو ما أشار إليه بقوله وبعته بدرهم فصاعدا، هذا النوع يجب حذفه ولا يجوز ذكره. بدرهم فصاعدا، بعته بدرهم، بعته فعل فاعل ومفعول به، بدرهم جار مجرور متعلق بقوله بعته، فصاعدا، صاعدا هذا حال، أين العامل فيها؟ محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. لماذا؟ قالوا لأن الحالة دلت على نقص أو زيادة مقدار بتدريج. إذا دلت الحال على نقص أو زيادة بتدرج، يعني شيئا فشيئا، كان العامل فيها محذوفا وجوبا، ووجب اتصالها بفاء أو بثم الدالة على التدرج. وبعته بدرهم فصاعدا، نقول فذهب الثمن صاعدا، صاعدا هذا حال، أين صاحبها؟ الثمن، وهو محذوف. أين عاملها؟ فذهب أو فعل الثمن صاعدا. نقول هذا التركيب أو هذه الحال في مثل هذه التركيب إذا دلت على زيادة أو نقص بتدرج شيئا فشيئا وجب حذف عاملها وصاحبها أيضا، هذا من المواضع التي يجب حذف الصاحب. كذلك إذا قلت صدقت بدينار فسافلا، سافلا هذه حال تدل على نقصان، والتقدير العامل يعني المحذوف، تصدقت بدينار فانحط المتصدق به سافلا، فانحط المتصدق به سافلا، أو فنزل المتصدق به سافلا، فسافلا هذا حال والعامل فيها انحط محذوفا وجوبا وصاحبها أيضا محذوف وجوبا. هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه حذف عامل الحال. إذن العامل في الحال قد يجب حذفه، وأول موضع هو ما ذكره الناظم بقوله وبعته بدرهم فصاعدا. الموضع الثاني ما ذكرناه سابقا وهو زيد أبوك عطوفا، قلنا الحال المؤكدة لمضمون الجملة عاملها محذوف وجوبا، تقديره زيد أبوك أحقه عطوفا أو رحيما أو شفيقا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، إذن عاملها مضمر وحكمه الوجوب. الموضع الثالث الذي يجب حذف عامل الحال أن تكون الحال سدت مسد الخبر، ضربي زيدا مسيئا، الذي أشار إليه ابن مالك في باب الابتداء، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا، ضربي العبد مسيئا، ضربي هذا مبتدا وزيدا العبد مفعول به، مسيئا هذه حال سدت مسد الخبر. لذلك نقول هذه الحال وجب حذف عاملها وصاحبها، وهذا التركيب وجب حذف الخبر. لماذا؟ لأن الحال نابت مناب الخبر، ضربي العبد إذا كان مسيئا، إذا كان مسيئا. الموضع الرابع الذي يجب حذف عامل الحال إذا نابت عن العامل، كقولك لمن يشرب هنيئا مريئا. هنيئا هذه حال عاملها محذوف وجوبا لأنها نابت مناب العامل. كذلك الموضع الخامس إذا دلت الحال على التوبيخ، وذلك إذا وقعت بعد استفهام مراد به التوبيخ. أقاعدا وقد جد الناس أقاعدا، قاعدا هذه حال أريد بها التوبيخ بدليل إيقاعها بعد استفهام مراد به التوبيخ. إذن هذان موضعان، الموضع الأول العامل الذي لا يجوز حذفه سواء دلت عليه قرينة أم لا، وهو ما هو؟ العامل المعنوي. الموضع الثاني الذي يجب حذف عامله ولا يجوز ذكره بحال من الأحوال، وهو واحد من الأمور المذكورة السابقة. ما عدا هذين هو النوع الثالث، وهو ما يجوز ذكره ويجوز حذفه. وقلنا كل ما يعلم من اللفظ ودلت عليه قرينة يجوز حذفه. لو قيل كيف جئت فقال المجيب راكبا، نقول راكبا هذا حال، العامل فيها جئت. ما حكم حذفه؟ جوازا. لما؟ ما الدليل؟ لوقوعه في جواب سؤال، قلنا السؤال دائما يكون قرينة لفظية، كذلك قد تكون قرينة معنوية. ومن اللفظية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا، رجالا هذا حال العامل فيها محذوف، فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا. إذن قد يكون العامل محذوفا والقرينة لفظية. قد تكون أيضا قرينة حالية كمن يسافر تقول له مهديا أو راشدا، يعني تسافر راشدا أو تسافر مهديا. كذلك إذا أقبل المسافر فقلت له مسرورا، يعني أقبلت مسرورا، فهذه قرينة حالية، فهذه قرينة حالية. إذن قوله ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا، أشار إلى نوعين من أنواع العامل في الحال. الشطر الأول أشار به إلى العامل المعنوي، وكونه مذكورا قد يكون أشار به إلى أنه لا يجوز حذفه. من ذا في الفناء قاعدا، من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر، في الفناء متعلق بقاعدة، من ذا قاعدا في الفناء، إذن في الفناء متعلق بقوله قاعدة لأنه اسم فاعل. قاعدا حال منصوبة والعامل فيها ذا وهو اسم إشارة، وهو اسم إشارة تضمن معنى أشير معنى الفعل دون حروفه، وذكره لهذا العامل دون حذفه قد يفهم منه أنه لا يجوز حذفه لأنه قابله بما يجب حذفه. شطران متقابلان، الشطر الأول ما يجب ذكره، الشطر الثاني ما يجب حذفه، وما عداهما ما يجوز حذفه ويجوز ذكره. هذا آخر ما يمكن أن يقال في باب الحال، وإلا مسائله أكثر مما ذكر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.